وانظر إلى السور التي افتتحت نعم وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشأن. انظر إلى السور التي افتتحت بالأحرف الهجائية ترى سرا عظيم الشأن. هذه الأحرف اختلف العلماء فيها، منهم من قال الله أعلم بها ولا نقول شيئا، هذا واحد، ومنهم من قال إنها رموز وإشارات إما إلى بقاء الأمة الإسلامية أو إلى حروب أو غير ذلك، ومنهم من قال إنها أسماء للسور التي ابتدأت بها، ومنهم من قال إنه لا معنى لها. والفرق بين هذا القول والأول أن الأول متوقف يقول الله أعلم بما أراد، وهذا يجزم بأنه ليس لها معنى، وهذا القول أصح الأقوال. وجه رجحانه أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب، وأن العرب لا يجعلون لهذه الحروف الهجائية معنى، وعلى هذا فنجزم بأنه لا معنى له. أما إذا قلنا الله أعلم بما أراد فمعنى ذلك أنه يحتمل أن لها معنى، وهذا الاحتمال غير وارد ما دام القرآن باللغة العربية، فهذا الاحتمال غير وارد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.